علام تعجب منكم علاما، أليس الله ينتقم انتقاما، أليس الله فوقهم جميعا يعز نواصيا ويذل هاما. علام تعجب منكم علاما، أليس الله ينتقم انتقاما، أليس الله فوقهم جميعا يعز نواصيا ويذل هاما. ويسقط إن أراد برأس ملك فيسكنه إذا شاء الرجاما، ويخسف بالطغاة إلى حضيض بما ظلموا وما اجترموا اجتراما. يذيل الدهر ملكا بعد ملك ويعطي أو يحرمها حراما، بكف يقبض الأرضين طرا وبالأخرى سماوات تراما. يذيل الدهر ملكا بعد ملك ويعطي أو يحرمها حراما، بكف يقبض الأرضين طرا وبالأخرى سماوات تراما. وأنفاس البرية في نظام يسيره فينتظم الأنام، بقدرته نظام الكون يمضي إلى أجل يتم به تماما. إلى أجل يقيم به حسابا ويكشف عن خطايانا اللثاما، فيغفر أو يعذب في جحيم ويقطع ذلك اليوم الخصاما. إلى أجل يقيم به حسابا ويكشف عن خطايانا اللثاما، فيغفر أو يعذب في جحيم ويقطع ذلك اليوم الخصاما. فسبحان الذي يحيي ويفني يرد الحي في رمس عظاما، فلا ملك على الأزمان باق على حال ولا السلطان داما. يحيل الملك ذلا بعد عز إذا السلطان عن عدل تعاما، ويرفع عادلا بملوك عدل لمجدهم ويجعلها الختاما. يحيل الملك ذلا بعد عز إذا السلطان عن عدل تعاما، ويرفع عادلا بملوك عدل لمجدهم ويجعلها الختاما. لمجدهم ويجعلها